بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع والأخير من هذه الدورة المباركة. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد ولمن نافع والأمر الصالح. نعم، الباب الرابع، ما جاء في الوقاية من الجدام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين أجمعين. قلتم أحسن الله إليكم، الباب الرابع، الطب الوقائي، ما جاء في الوقاية من الجذام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. أخرجه البخاري. وعن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد بايعناك فارجع. أخرجه مسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. الجذام نضم الجمع علة رديئة تحدث من انتشار المرة السوداء في البدن كله فتفسد مزاج الأعضاء. قال أهل الخبرة إن الجذام بضم الجيب علة رديئة تحدث من انتشار المرة السوداء في البدن كله فتفسد مزاج الأعضاء، وقد تتآكل الأعضاء وتتساقط. سمي الجذام بتجذم الأصابع وتقطعها، وهو مرض معدي، وهو أيضا من الأمراض المخوفة الخطيرة. يعني إذا أصابته من الأمراض المخوفة، ولذلك إذا طلق في المرض ما ينفذ طلاقه متهما بالحرمانية الزوجة فإنها ترث. والحديث الثاني قال: كان في وفد ثقيف رجل، هذه الحديث أبو هريرة، فر من المجنون فرار من الأسد كما تفر من الأسد. والثاني حديث عمرو بن الشريد قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد بايعناك فارجع. هذان الحديثان من باب اجتناب أسباب الهلاك والأسباب التي قد يحصل لها مسبب وقد لا يحصل. الأسباب قد يحصل لها مسبب وقد لا يحصل، لكن هذا من باب إيش؟ من باب اجتناب الأسباب الهلاك. قال ابن القيم رحمه الله: المجذوم تشتد رائحته حتى يسقم من أطال مجالسته ومحادثته. المجذوم تشتد رائحته حتى يسقم من أطال مجالسته ومحادثته. وكذلك المرأة تكون تحت المجذوم فتضاجعه في شعار واحد فيوصل إليها الأذى، يعني يعديها. وربما جذمت، وكذلك ولده ينزعون في الكبر إليه، وكذلك من كان به سل، كان به سل ودق ونقب. والأطباء تأمر ألا يجالس المسلول ولا المجذوم، ولا يريدون بذلك معنى العدوى، وإنما يريدون به معنى تغير الرائحة، وأنها قد تسقم من أطال استمالها، من أطال استمامها. كان المقيم رحمه الله يقول إن الأطباء يمنعون، يأمرون أن لا يجالس المسلول من به السلم ولا المجذوم، ولا يريدون بذلك معنى العدوى، إنما يريدون به معنى تغير الرائحة، وأنها قد تسقم من أطال استمامها. يعني عدوى، من أطال الجلوس عنه، يعني من جالس مجلسا خفيفا فلا تعديه، ومجلسا طويلا تعديه. نعم. توجيه ما جاء في نفي العدوى. توجيه ما جاء في نفي العدوى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا صهر ولا هامة. فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الضباء، فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجلبها. فقال: فمن أعدى الأول. متفق عليه. نقول بسم الله: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. قال عربي: يا رسول الله، فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الضباء، فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجلبها. قال: فمن أعدى الأول. النبي صلى الله عليه وسلم قطع حسم المادة، الأول أصيب من أعداه، لأنه من الله، ومعنى قول لا عدوى على الصواب لا عدوى على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من أن العدوى تنتقل بنفسها، ولكن الله تعالى جعل من الأسباب أن مخالطة المريض مخالطة الصحي للمريض أنه قد تنتقل العدوى، ولهذا قال فر من الجنوب فرارك من الأسد، وقال لا يريد ممرض على مصح، وقال إذا أتيتم بلدا فيها طعام فلا تدخلوها، وإذا وقعتم فيها فلا تخرجوا منها، كل هذا من باب اجتناب الأسباب التي جعلها الله سببا للمرض. إذن فيكون الجمع بين الحديث نقول لا عدوى على الوجه الذي يعتقده الجاهلية من أن العدوى تنتقل بنفسها وبطبعها، وحديث فر من المجذوم فراك من الأسد لا يورد ممرض على مصح، وحديث لا يورد ممرض على مصح، وحديث إذا وقع أطفال في فلا تدخلوها، كلها تدل على من باب اجتناب الأسباب التي جعل الله أسبابا للإصابة بالمرض، وبذلك تجتمع الأحاديث ولا تختلف. قولنا صفر قيل نفي لما يعتقده الجاهلية من التشاؤم بالصفر، وقيل إن الصفر حية في البطن تعدي، هذا من الجرب عند العرب، والهامة طير يسمونها البومة، كانوا في الجاهلية وقع على بيت أحد يقول نعت إلي نفسي أو أحد من أهل بيتي، فقوله لا عدوى أي لا عدوى على ما يعتقده الجاهليون من كون الأمراض تعدي بطبعها، وإنما الأمر بيد الله سبحانه، إن شاء انتقل الداء من المريض إلى الصحيح، وإن شاء سبحانه لم يقع ذلك، ولكن المسلمين مأمورون بأخذ الأسباب النافعة وترك ما قد يفضي إلى الشر. قال ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين لا حجة في هذا لمن أنكر الأسباب، قل العدل لا حجة في هذا لمن أنكر الأسباب، بل فيه إثبات القدر ورد الأسباب كلها إلى الفاعل الأول. لا حجة في هذا لمن أنكر الأسباب، بل فيه إثبات القدر ورد الأسباب كلها إلى الفاعل الأول، إذ لو كان كل سبب مستندا إلى سبب قبله لا إلى غاية لزم التسلسل في الأسباب. إذا رد الأسباب كلها إلى السبب الأول الفاعل الأول، إذ لو كان كل سبب مستندا إلى سبب قبله لا إلى غاية لزم التسلسل في الأسباب وهو ممتنع، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم التسلسل بقوله فمن أعدى الأول، إذ لو كان الأول قد جرب بالعدوى والذي قبله كذلك لا إلى غاية لزم التسلسل الممتنع. نعم، ما جاء في الوقاية من الطاعون. ما جاء في الوقاية من الطاعون. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، متفق عليه. وعن عبد الله بن عامر أن عمر رضي الله عنه خرج إلى الشام فلما كان بسرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، متفق عليه. نعم، هذا الحديث فيه أنه لا يدخل على الأرض التي فيها الطاعون من باب اجتناب الأسباب التي جعلها أسبابا للمرض، وإذا وقع بأرض فلا يخرج منها الإنسان، فلا يخرج منها، لا يفر من قدر الله. وفي قصة عمر رضي الله عنه لما أراد أن يقدم بالجيش على الشام أخبر بأن المرض طاعون وقع، فاستشار الناس، استشار الأنصار، فأشاروا عليه بأن يمضي بالناس، واختلفوا، قال بعضهم لا، ثم استشار المهاجرين، ثم استجار واختلفوا، ثم استجار مسلفة الفتح، فأجمعوا على أنه لا يدخل البلد، فعزم رضي الله على أن لا يدخل البلد. فقال أبو عبيدة أتفر من قدر الله يا عمر؟ قال أفر من قدر الله وقدر الله، رأيت لو كان هناك عدوتان عدتهم مجذبة عدو مفسدة، ورأيت إبلك بماذا ترى إبلك؟ قال بالأبل المخصبة. قال أرأيت ألست إذا رأيتها المجذبة رأيتها بقدر الله، وإذا رأيتها المجذبة رأيتها بقدر الله نفر بقدر الله بقدر الله. ثم جاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في حاجة فرآه مغتنما فقال إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فحمد الله عمر رضي الله عنه أن وافق اجتهاده الحديث. فهذا الحديثان في الوقاية من الطاعون، والطاعون قروح تخرج في مناطق من الجسد، قال أهل الخبرة الطاعون قروح تخرج في مناطق من الجسد، قد تكون في البطن وقد تكون تحت الإبط أو في الأصابع، ثم تلتهب التهابا شديدا حتى يحمر الجسد أو يسود أو يخضر، ويكون معها خفقان في القلب. والطاعون معروف أنه مرض معدن، ولو كان غير ذلك فلا إشكال فيه، وهو يسمى في الأصل بكوليرا، كوليرا باللغة الأجنبية. وقيل إن الطاعون اسم لكل وباء يعدي، قيل إنه اسم لكل وباء يعدي، وقيل إنه خاص بالطاعون الذي هو الكوليرا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منه فرارا، فيها التصريح بالنهي عن الخروج عن الأرض التي وقع فيها الطاعون، إذا كان الخروج فرارا منها أي فرارا من الطاعون. ومفهومه أنه يجوز الخروج إذا لم يكن أخرج فرارا منها، كالخروج لطلب العلم والخروج للتجارة والخروج لزيارة والديه أو لغير ذلك من المقاصد، والله أعلم المقاصد. إذا كان خروجه ليس فرارا فلا بأس، يعني ما يمتنع إذا كان له حاجة ينحبس، لا، إنما يمتنع إذا كان يريد أن يفر من هذا ممنوع. وعدم دخول الأرض التي وقع فيها الطاعون من باب فعل الأسباب، حتى لا يقدم المرء على الأرض التي وقع فيها الطاعون فيكون سببا في هلاكه. نعم. أجر الصابر على الطاعون. أجر الصابر على الطاعون. عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. أخرجه البخاري. نعم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الطاعون عذاب يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، وهو عذاب على الكافرين، فهو عذاب على الكافرين ورحمة للمؤمنين، لأن المؤمن يكون له أجر الشهيد، هذا فضل عظيم. فيه أن من أصيب بالطاعون فله أجر الشهيد، لكن بشرط الصبر. ومفهومه أن من جزع وتسخط على قضاء الله وقدره ولم يصبر فلا يحصل له هذا الأجر، لأنه خل بالشرط. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا، هذا في الشرط، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له بهذا القيد. أما إذا جزع وتسخط أو شك في القدر فلا يحصل هذا الأجر. فيه أن المصيب بالطاعون فلا أجر الشهيد، لكن بشرط الصبر. ومفهومه أن من جزع وتسخط على قضاء الله وقدره ولم يصبر فلا يحصل له هذا الأجر، لأنه خل بالشرط، فقد قيده النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر. والصبر معناه حبس النفس عن الجزع، فلا تكون نفسه جازعة، وحبس اللسان عن التشكي، فلا يقول لماذا أصبت والناس كلهم سلموا ويتكلم كلاما لا يليق، وحبس الجوال عما يغضب الله، فلا يلطم خده ولا يشق ثوبه ولا ينتف شعره، هذا كله في الصبر. إذا الصبر معناه حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوال عما يغضب الله، فلا ينتف شعرا ولا يلطم خدا ولا يشق ثوبا. أما قول المريض تعبت، إذا كان على سبيل الإخبار، إخبار الطبيب المعالج فلا بأس، وأما على سبيل التشكي فهذا هو المنهي عنه. ويذكر أن الإمام أحمد أنه قيل له إن الأنين ينافي الصبر، فترك الإمام أحمد الأنين، صح، ولقد أنه لا ينافي، لأن هذا يعني يخرج من الإنسان قد يقوم بدون اختياره. نعم. فضل من مات بالطاعون. فضل من مات بالطاعون. عن حفصة بنت سيرين قالت قال لي أنس مالك رضي الله عنه: يحيى بما مات؟ فقلت: من الطاعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم. اتفق عليه. نعم، هذا الحديث فيه فضل من مات بالطاعون وأنه شهيد، والمراد شهيد في الفضل والأجر، وليس كشهيد المعركة، فإن شهيد المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه، وأما شهيد الطاعون فإنه يغسل ويصلى عليه. يعني المبطون وصاحب الهدم أخبرنا أنهم لهم أجر الشهيد، والمرأة تموت بجمع، والحريق، وكل هؤلاء شهداء في الفضل والأجر، وليسوا كشهيد المعركة، فإن شهيد المعركة له أحكام تخصه، منها أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، وما هؤلاء فإن شهداء في الفضل والأجر هو يغسلون ويصلى عليه. نعم، ما جاء من الوقاية من السم والسحر. ما جاء في الوقاية من السم والسحر. عن سعد رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: من اصطبح كل يوم تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر، لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل. وقال غيره: سبع تمرات. متفق عليه. نعم، في هذا الحديث بيان التداوي بأكل العجوة، في هذا الحديث بيان التداوي بأكل العجوة، وأنها تنفع كدواء للسحر والسم. وهذا الحديث يدل على التداوي من المرض قبل وقوعه، هذا الطب الوقائي، لأنه قال: من اصطبح كل يوم تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر. سبع تمرات، من اصطبح كل يوم تمرات، من اصطبح كل يوم تمرات العجوة. وقال غيره: سبع تمرات، تمرات لم يسم ولا سحر. فإذا قبل أن يصيبه السم والسحر، من اصطبح كل يوم تمرات العجوة لم يضره سم، إذن قبل أن يصيبه السم والسحر، فدل على جواز التداوي عن المرض قبل وقوعه، دل على جواز التداوي عن المرض قبل وقوعه، وهو دليل على ما يسمى الآن بالتطعيم أو التوتين أو التلقيح. هل غير العجوة من التمر يرجى لهما للعجوة؟ جاء في صحيح مسلم قال عن عامر بن سعد: من أكل سبع ثمرات مما بين لابتيها حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي. والمراد لابتي المدينة، وما بين لابتيها فيه العجوة وفي غير العجوة. فدل هذا الحديث على إيه؟ على أن خاصية الجميع تمر المدينة. قال في مسلم عن عامر بن سعد: من أكل سبع ثمرات مما بين لابتيها حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي. لكن في حديث جابر: سم ولا سحر ذلك اليوم. المراد لابتي المدينة، ومن بدأت لابتيها فيه العجوة، في البرد وغيره، فيها الروثانة وغيرها، كل ما بين لابتيها. قال شيخنا سماحة الشيخ عبد المجيد رحمه الله: يرجى هذا لكل من تصبح بسبع ثمرات من أي ثمر كان، اشتراكه مع ثمر المدينة في المادة والحلو، اشتراكه مع ثمر المدينة في المادة والحلو. ما جاء في الوقاية من سم الذباب. ما جاء في الوقاية من سم الذباب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرح، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. أخرجه البخاري. في هذا الحديث إرشاد لمقابلة الداء بالدواء. إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرح، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. فهو يضع الجناح الذي فيه الداء ويرفع الجناح الذي فيه الشفاء. ففي هذا الحديث إرشاد لمقابلة الداء بالدواء، وذلك بأن يغمس الذبابة كلها في الإناء الذي وقع فيه ثم يطرحه. ذكر بعض العلماء أنه يضع جناحه الأيمن ويرفع جناحه الأيسر، فعرف أن الأيمن هو الذي فيه الشفاء فيغمس، فإذا غمس صار الشفاء يقابل الداء فزال المحذور. أما إذا لم يغمس بقي الداء ولم يأتي ما قبله من الشفاء، وهذا في علم من أعلام النبوة. هذا الحديث في علم من أعلام النبوة، فإن طب الحديث قد اكتشف هذا، فكان في علم من أعلام النبوة وهو من دلائل النبوة صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما جاء في الوقاية من البلاء بتغطية الإناء. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: غط الإناء وأوك السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. وفي رواية: فإن في السنة يوما ينزل فيه وباء. أخرجه مسلم. نعم، هذا في مشروعية تغطية الإناء وإكاء السقاء، وبين العلة أنه ينزل في ليلة من السنة وباء لا يترك إناء مكشوفا إلا نزل فيه، ولا سقاء محلولا إلا نزل فيه. السقاء قربة من الجلد، له فم يصب منه الإناء، يربط هذا الفم بخيط يقال له الوكاء، يربط بحبل دقيق يقال له الوكاء يربط، والإناء يغطى بأي شيء. جاء في الحديث الآخر: فإن لم يجد ما يغطيه فإنه ولو يضع عليه عصا أو شيئا من جريد، يضع على الإناء إذا لم يجد شيئا يغطيه به يضع عليه شيئا من جريد النخل أو ما أشبه ذلك، عودا يضع عليه عود يقوم مقام التغطية إذا لم يجد. والعلة بين العلة أن في أنه ينزل في ليلة من السنة وباء لا يترك إناء مكشوفا إن نزل فيه ولا سقاء محلولا. وهل هو غطى كل إناء أو الإناء الذي فيه طعام أو ماء؟ إذا كان الإناء مكشوفا وليس فيه شيء هل يغطى؟ ها؟ الظاهر انه كما كان فيه انه ما كان فيه طعام او ماء، اذا كان فيه شيء فانه يغطيه، اما اذا كان ليس فيه شيء فلا حاجه الى تغطيته، ولا اذا لم يكن فيه شيء يغسل فيما بعد ولا يضر. ما جاء في الوقاية من شر الحيات بقتلها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل ذي الطفيتين فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل. أخرجه مسلم. وعن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الحيات ولا الطفيتين والأبتر، فإنهما يستسقطان الحبل ويلتمسان البصر. أخرجه مسلم. نعم، قوله ذي الطفيتين هو نوع من الحيات، وهي الحية التي فوق ظهرها خطان أبيضان. الطفيتين نوع من الحيات، وهي الحية التي فوق ظهرها خطان أبيضان. الطفيتين. والأبتر نوع آخر من الحيات، وهي حية قصيرة الذنب، أو أنه أزرق مقطوع الذنب. وبين النبي صلى الله عليه وسلم العلة قتل ذي الطفيتين، قال: فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل، يعني إذا نظر إليه الإنسان طمس بصره، وإذا نظرت إليه حامل سقط حملها. وإذا قال: فإنهم يستسقطان الحبل ويلتمسان البصر. الطفيتين نوع من الحيات، والحية التي فوق ظهرها خطان يبيضان. والأبتر نوع آخر من الحيات، وهي حية قصيرة الذنب، أو أنه أزرق مقطوع الذنب. وهذه الحديث هي الأمر بقتل الحيات، والأمر أقل أحوال الاستحباب، فيستحب المسلم أن يقتل الحيات لما فيها من الضرر والشر، ولأنها من ذوات السموم فهي تفرغ سمها في الإنسان. ويتأكد الاستحباب أيضا في قتل الطفيتين والأبتر. قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم العلة، وهو أنهما يستسقطان الحبل ويلتمسان البصر، يعني كل منهما اقتل الحيات وللطفيتين والأبتر، إنهما يعني تلطف يده والأبصار يستسقي طائل الحبل ويتمسح البصر. استسقي الحبل يعني إذا نظرت إليه الحامل سقط حمله. ويستسقي البصر إذا نظر الإنسان طمس بصره. وفي بصريهما يعني في بصريهما سم زائد عن باقي الحيات. فإذا نظر الإنسان نظرنا إلى الإنسان إذا نظرتا إلى الإنسان خطفتا بصره فعمي والعياذ بالله. وإذا نظرتا إلى الحامل أسقط الحمل. يعني هو يعني الطفيتين والأبصر هو إذا نظر إلى الحامل سقط حملها وإذا نظر إلى الإنسان خطف بصره فعمي أعوذ بالله. والحيات كلها مأمور بقتلها. حيات كلها مأمور بقتلها مستحب. ويستثنى من ذلك الجنان وهي حيات البيوت. والجنان جمع جنة وهي الحية الصغيرة. وقيل الحية الدقيقة وقيل الدقيقة البيضاء وتسمى العوامل. فإنها لا تقتل حتى تؤذن أو يحرج عليها ألا تبرز ثلاثة أيام. ثم إذا خرجت بعد ذلك تقتل. وأما اللطفتين والأبصر فيقتلان على كل حال وفي أي مكان في البيوت وفي البراري وفي الحل وفي الحرم لخبثهما ولشدة ضررهما وشرهما. اللطفتين والأبصر يقتلان على كل حال وفي أي مكان في البيوت أو في البراري أو في الحل أو في الحرم لخبثهما وشدة ضررهما. وأما ما عدهم الحيات فإنها استحب قتلها إلا الجنان حيات البيوت فإنها لا تقتل حتى يعني حرج عليها يقول أخرجي لا أراك فإن رأيتك بذلك فسوف أقتلك وهذا حرج عليها. فإن كانت من الجن عرفت وإن كانت من غيرها من الدواب قتلها. نعم. الباب الخامس ما جاء في التداوي بالرقى والأدعية النبوية معنى الرقى وكونها من الطب. التداوي يرقى القرآن والمعوذات. التداوي برقى القرآن والمعوذات نوع من أنواع العلاج. التداوي يكون برقى القرآن يعني يقرأ القرآن على المريض والمعوذات قل هو الله أحد قل أذب رب قل فينفث وينفث فهذا نوع من أنواع العلاج فهو داخل بالطب. فالتطبب نوعان. النوع الأول يكون بالعقاقير والنوع الثاني يكون أيضا بالقراءة والأدعية والدعوات. كل هذا داخل في الطب والرقى. كلها داخل في الطب. والرقى جمع رقية بسكون القاف. يقال رقى بفتح القاف. يقال رقية بفتح القاف في الماضي رقى في الماضي وبكسرها قاف المضارع رقى يرقي. هذا التعويض رقى يرقيه ورقيت فلانا واسترقى طلب الرقية. وأما صعود الدرج فيقال رقي يرقى. صعود الدرج يقال رقي يرقى بالعكس يعني بكسر القاف في الماضي وفتح القاف في المضارع رقي يرقى. رقي الدرج رقي الدرج يرقى. وأما التعويض يقال رقى يرقى يرقى. رقى بفتح القاف في الماضي وبكسر القاف رقى يرقي. رقى يرقي. ومصعود الدرج فقال رقي يرقى بالعكس يعني بكسر القاف الماضي وبفتح القاف في المضارع. والأول بفتح القاف في الماضي وبكسر القاف في المضارع. وضابط الرقى الشرعية. نعم. ضابط الرقى الشرعية. عن عوف بن مالك الأشعري رضي الله عنه قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال عرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. أخرجه مسلم. نعم. هذا الحديث يدل على جواز كل رقية ما لم يكن فيها شرك. الحديث في دليل على جواز كل رقية. الرقية النفس يعني يرقي ما ما لم يكن في شرك. والرقية جائزة بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن تكون الرقية بكتاب الله أو بالأدعية النبوية أو بالأدعية المباحة، يرقي ينفث يقرأ آيات من القرآن ينفث، أو ينفث بتعاويذ نبوية بسم الله يرقيك وينفث، أو بأدعية مباحة لا محذور فيها. إما تقرأ يرقي بكتاب الله أو يرقي بسنة رسول الله أو يرقي برقية شرعية لا محذور فيها. الشرط الثاني أن تكون بلسان العربي لا بلغة أخرى كاللغة الأجنبية، لا، فكان بلغة أجنبية أو بطلاسم وتمتمات لا يعرف فلا تصح، لا بد أن تكون بلسان عربي. فإن كان يرقيه بلغة أجنبية بلغة الإنجليزية لا ممنوع، أو بطلاسم ممنوع، طلاسم وتمتمات لا بد أن يكون بلسان عربي واضح. الشرط الثالث أن يعتقد أنها سبب والشفاء بيد الله، أن يعتقد أنها سبب والشفاء بيد الله فلا يعتمد عليها فيعتقد أن الشافي هو الله. فإذا وجد هذه الشروط الثلاثة فالرقية صحيحة، يعطيه بكتاب الله بأدعية من القرآن بأدعية النبوية أو بأدعية لا محذورة فيها. وإذا اختل هذه الشروط أو بعضها فإن الرقية غير صحيحة. مشروعية أن يرقي الإنسان نفسه، مشروعية أن يرقي الإنسان نفسه. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها، متفق عليه. نعم، هذا الحديث فيه مشروعية أن يرقي الإنسان نفسه، وهو أولى من غيره، أولى من أن يرقيه غيره. فيقرأ على نفسه الفاتحة وآية الكرسي والمعوذتين وقل هو الله أحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا في كل ليلة، يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين وينفث بيديه ويمسح بهما رأسه وما استطاع من جسده. كان عليه السلام يفعل هذا كل ليلة، في كل ليلة يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين وينفث بيديه ويمسح بهما رأسه وما استطاع من جسده، يكرر هذا ثلاثا. فلما مرض وتعب صارت عائشة رضي الله عنها تنفث في يديه وتمسح بيديه رجاء بركتها. سيد البخاري أن معمر قال فسألت ابن شهاب كيف كان ينفث، قال ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله الصواب أن عائشة كانت تفعل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها ولم يمنعها من ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم أمرها ولم يمنعها من ذلك. وأما أن يكون استرقى وطلب منها أن ترقي فلا. سيسلم قصة من عائشة كانت تفعل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أمرها ولم يمنعها من ذلك، وأما أن يكون استرقى وطلب منها أن ترقي فلا. قال المقيم وضعفه ووجعه يمنعه من إمرار يده على جسده كله، وضع ضعف النبي صلى الله عليه وسلم ووجعه يمنعه من إمرار يديه على جسمه كله، فكان أمر عائشة أن تمر يده على جسده، فكان أمر عائشة أن تمر بيده على جسده بعد نفثه هو، وليس ذلك من الاسترقاء في شيء، يعني ما طلب النبي صلى الله عليه وسلم. ضعفه ووجعه يمنعه من إمرار يده على جسده كله، فكان أمر عائشة أن تمر يده على جسده بعد نفثه هو، وليس ذلك من الاسترقاء في شيء، يعني ما طلب النبي، يعني ما طلب الإنسان أحد أن يرقيه. جواز أخذ الأجرة على الرقية. جواز أخذ الأجرة على الرقية. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فقالوا لهم هل فيكم راق؟ فإن سيد الحي لديغ أو مصاب، فقال رجل منهم نعم، فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل، فأعطي قطيعا من غنم فأبى أن يقبلها وقال حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: يا رسول الله، والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب. فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال: وما أدراك أنها رقية؟ ثم قال: خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم. متفق عليه. نعم، هذا الحديث فيه جواز أخذ الأجر على الرقية، فيه جواز أخذ الأجر على الرقية، والأجر إما نتفق عليها أو يأخذ الراقي ما يعطاه من دون شرط. ومثل أخذ الأجر على التطبب ولو لم يبرأ المريض، كذلك أخذ الأجر على تعليم الكتاب. هذا الحديث يجوز أخذ الأجر على الرقية، والرقية قد يتفق عليها أو يأخذ الراقي ما يعطاه من دون شرط. مثل كذلك الطبيب أخذ الأجر على التطبب ولو لم يبرأ المريض، كذلك أخذ الأجر على تعليم الكتاب. في جواز السرقة عند الحاجة، جواز الطلب عن الرقية، لأن هذا الحي احتاجوا فطلبوا من يرقيهم. في جواز السرقة عند الحاجة، وجواز الاقتصار في الرقية على الفاتحة، فإنها رقية. إذا السرقة تجوز عند الحاجة وفيها الاقتصار على الفاتحة، تكفي وحدها كافية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا منهم واضربوا بسهم معكم، في تطيب لخاطرهم ليعلموا حل ما أخذوه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال: والله ما رقت بفتح الكتاب، توسم النبي وقال: وما أدرك أنها رقية. ثم قال: خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم، في تطيب لخاطرهم ليعلموا حل ما أخذوه. النبي أراد أن يطيب خاطرهم، قال: خذوها واضربوا معكم بسهم، يعني سأشاركوا فيها حتى يطيب خواطرهم، وبين لهم أنها حل. فإذا لا بأس بأخذ الأجر على الرقية، لأنها مقابل العمل. جاء في الحديث: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. طيب، ما جاء في الرقية بفاتحة الكتاب؟ ما جاء في الرقية بفاتحة الكتاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا: هل معكم من دواء أوراق؟ فقالوا: إنكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيعا من الشاء، فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل، فبرأ. فأتوا بالشاء فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوه فضحك وقال: وما أدراك أنها رقية؟ خذوها واضربوا لي بسهم. متفق عليه. نعم، هذا الحديث فيه الرقية بفتحة الكتاب، وفتحة الكتاب لها أسماء أخرى، يقال لها سمى الحمد والشافية وأم الكتاب وأم القرآن. وهذا فيه من الفوائد أن الرقية بفتحة الكتاب رقية عظيمة، يعني الرقية بفتحة الكتاب رقية عظيمة، وأنها سبب في الشفاء كما في هذا الحديث. وإنما يكون الشفاء بإذن الله بشرطين: أحدهما أن يقرأها الراقي بصدق وإيمان وإخلاص وتدبر وثقة بالله وتوكل عليه في حصول الشفاء. أحدها أن يقرأها الراقي بصدق وإيمان وإخلاص وتدبر وثقة بالله وتوكل عليه في حصول الشفاء. الثاني أن تكون نفس المرقي منفعلة مع الرقية، في الثقة بالله والإيمان به والتوكل عليه وحسن الظن به في حصول الشفاء. ثانيا أن تكون نفس المرقي منفعلة مع الرقية في الثقة بالله والإيمان به والتوكل عليه وحسن الظن به في حصول الشفاء، لا عن شك أو تجربة للرقية أو تردد هل تنفع أم لا. يعني ما يفعل هذا عن وقوع عنده شك، أو قال أريد أن أجرب أو تردد. وكثير من الناس يسرقون ويسترقون ولا يستفيدون، لعدم توفر هذين الشرطين. ما هما؟ الأول أن يقرأ الراقي بصدق وإيمان وخلص التدبر وثقة بالله وتوكل عليه في حصول الشفاء. الثاني أن تكون نفس المرء منفعلة معروفة الثقة بالله والإيمان به والتوكل عليه وحسن الظن به. كثير من الناس يسرقون ويسرقون ولا يستفيدون، لماذا؟ لعدم توفر هذين الشرطين. كثير من الناس يسرقون ويسرقون ولا يستفيدون، إما أن يكون الراقي ما يقرأها بصدق وإيمان وإخلاص وتدبر وثقة بالله وتوكل عليه، أو تكون نفس المرقي غير مفعلة معروقة بالثقة بالله والإيمان به والتوكل عليه وحسن الظن به. الراقي لا بد أن يكون يرقي بصدق وإيمان وإخلاص وتدبر وثقة بالله وتوكل عليه وحسن الظن به، والمرقي تكون نفسه منفعلة مع الرقية في الثقة بالله والإيمان به والتوكل عليه وحسن الظن به في حصول الشفاء. أما من فعل الرقية عن شك وشك ما أدري هل تنفع ولا تنفع، أو عن تجربة يقول بجرب أو متردد فلا يستفيد. قال ابن القيم رحمه الله: ومن ساعده التوفيق ووعين بنور البصيرة حتى وقف على أسرار هذه السورة الفاتحة، ومن ساعد التوفيق وعين بنور البصيرة حتى وقف على أسرار هذه السورة وما اشتملت عليه، من ساعده التوفيق وعين بنور البصيرة حتى وقف على أسرار هذه السورة يعني الفاتحة وما اشتملت عليه من التوحيد ومعرفة الذات والأسماء والصفات والأفعال وإثبات الشرع والقدر والمعاد وتجريد توحيد الربوبية والإلهية وكمال التوكل والتفويض إلى من له الأمر كله وله الحمد كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، والافتقار إليه في طلب الهداية التي هي أصل سعادة الدارين، وعلم ارتباط معانيها بجلب مصالحهما، وإليه يرجع الأمر كله والافتقار إليه في طلب الهداية التي هي أصل سعادة الدارين، وعلم ارتباط معانيها بجلب مصالحهما ودفع مفاسدهما، وأن العافية المطلقة التامة والنعمة الكاملة منوطة بها موقوفة على التحقق بها، أغنته عن كثير من الأدوية والرقاء واستفتح بها من الخير أبوابه ودفع بها من الشر أسبابه. يا مخيب رحمه الله يبين أن هذه الآية مشتملة على التوحيد ومعرفة الذات والأسماء والصفات وإثبات الشرع والقدر والمعاد وتجديد التوحيد ربوبية الإلهية وكمال التوكل والتفويض إلى من له الأمر كله وله الحمد كله وبيده الخير كله، يعني سورة عظيمة جمع جميع ما في أسرار القرآن فيها، ثم جمع ما فيها في قل إياك نعبد وإياك نستعين، يعني كلام جميل من قيم رحمه الله. ومن ساعده التوفيق ووعين به نور البصيرة حتى وقف على أسرار هذه السورة وما اشتملت عليه من التوحيد ومعرفة الذات والأسماء والصفات والأفعال وإثبات الشرع والقدر والمعاد وتجريد توحيد الربوبية والإلهية وكمال التوكل والتفويض إلى من له الأمر كله وله الحمد كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله والافتقار إليه في طلب الهداية التي هي أصل سعادة الدارين، وعلم ارتباط معانيها بجلب مصالحهما ودفع مفاسدهما، وأن العاقبة المطلقة التامة والنعمة الكاملة منوطة بها موقوفة على التحكم بها، غنته عن كثير من الأدوية والرقاء واستفتح بها من الخير أبوابه ودفع بها من الشر أسبابه. يعني يقول رحمه الله هنا لا بد من إثبات الشرع وإثبات القدر ومن البصيرة، يقول إذا وجد هذه الشروط تغنيه عن كثير من الأدوية والرقاء ويستفتح بها من الخير أبوابه ويدفع بها من الشر أسبابه. لكن لم يصحب هذه المعاني. نعم، ما جاء في الرقية بالمعوذات مع النفع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم جعلت أنفث عليه وأمسح بيدي نفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدي. متفق عليه. نعم، هذا حديث عائشة فيه مشروعية الرقية بالمعوذات، ويقول أعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس وقل هو الله أحد، وسموها المعوذات من باب التغليب مع أنهما معوذتان، فدخلت قل هو الله أحد باب التغليب، ففيه مشروعية النفث، والنفث هو نفخ مع ريق الخفيف وهو أقل من التفل. التفل هذا ريق ثقيل، والنفث نفخ مع ريق، والنفث فينا النفث ونفخ وتفل. النفخ هذا هواء بدون ريق، والتفل هذا ريق بدون هواء، والنفث نفخ مع ريق خفيف. ثلاثة أنواع: نفخ ونفث وتفل. تفل هذا ما في هواء، نفخ ما في هواء فقط بدون تفل، نفخ نفث نفخ مع ريق خفيف، نفخ ونفث وتفل. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما مرض، تقول عائشة تأخذ إذا مرض أحد من أهله نفث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت أنفث فيه، أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه، لأنها كانت أعظم بركة من يدي. وكان النبي عند النوم يقال هذا، يقرأ المعوذة من قول الله واحد وأنفث بيديه ويمسح بهما رأسه وما استطاع من جسده، ويكرر هذا ثلاثا في كل ليلة. نعم، ما جاء من الصيغ النبوية في الرقى والتعويذات. ما جاء من الصيغ النبوية في الرقى والتعويذات. عن عبد العزيز قال: دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك رضي الله عنه، فقال ثابت: يا أبا حمزة اشتكيت. فقال أنس: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس مذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. أخرجه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض: بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل، قال: بسم الله يبريك، ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، وشر كل ذي عين. أخرجه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ فقال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. أخرجه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أخرجه البخاري. نعم، هذه خمس صيغ نبوية في الرقى والتعويذات. قال: الله بسم الله، اللهم رب الناس مذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. هذه الصيغة. الصيغة الثانية أن يقول المريض: بسم الله، تربة أرضي، يعني يأخذ من ريقه بأصبعه ثم يضعه في التراب، ويضعه على إيش؟ على المكان الذي يعلم منه، ويقول: بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. يعني يبل أصبعه من فمه ثم يضعه على التراب، ثم يأخذه ويضعه على المكان الذي يعلمه، ويقول هذا: بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. الصيغة الثالثة أن كان رقة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: بسم الله يبريك من كل داء، ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، وشر كل ذي عين. الصيغة الثالثة كذلك أن رقة جبريل قال: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله يرقيك. والصيغة الخامسة: أعوذ بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة. فهذا كان إبراهيم عليه السلام يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق، هذه الحديث هي مشروعية هذه الأدعية النبوية للمريض، ومشروعية الرقية بها، وفي أن هذه الأدعية هي رقية النبي صلى الله عليه وسلم، مشروعية وضع اليد على موضع الألم مع الدعاء. نعم، مشروعية وضع اليد على موضع الألم مع الدعاء. عن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك، ضع يدك على الذي تألم من جسدك، وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث في مشروعية أن يضع الإنسان يده على المكان الذي يتألم منه، الذي يؤلمه في جسده، يضع يده عليه ويقول هذا بسم الله ثلاث مرات، ثم يقول أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بالله وقدرته، بالله وقدرته الصفة، بالله توسل، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات، وفي اللفظ الآخر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. الأول أخرجه مسلم، والثاني أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه. يعني يضع يده على المكان الذي يؤلمه، يضع يده على أصبعه أو على رجله، ثم يقول بسم الله بسم الله بسم الله، ثم يقول سبع مرات: أعوذ بالله قدرة من شر ما أجد وأحاذر، وكلها سبع مرات من شر ما أجد وأحاذر، من شر ما أجد في نفسي وأحاذره من الشر، من شر ما أجد أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، من شر ما أجده وأحس به من الألم، ومن شر ما أحاذره، ما أحاذره في المستقبل، من شر ما أجده الآن، ومن شر ما أحاذره في المستقبل. أعوذ بعزة الله وقدرته، فالصف الثاني أعوذ بعزة الله وقدرته، والصف الأول أعوذ بالله وقدرته، في أن السعادة لا تكون إلا بالله، من السعادة بغير الله فقد أشرك فيما لا قدرة إلا الله. أعوذ بعزة الله، كذلك أعوذ بعزة الله، هذا توسل بصفة الله لا بأس، توسل بالله وأسماءه وصفاته. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجده من الألم وأحاذره في المستقبل. وبالمناسبة يقول إن امرأة كانت تلقي لابنها سمعت الحديث وحرفت وفهمت منه فهما خاطئا، فتقول له: قل بسم الله من شر ما أجد وحاذر، فهما شيطانان، قل بسم الله من شر ما أجد وحاذر، هذا تحريف. نعم، مشروعية تبليل الأصابع بالريق ووضعها على التراب ثم وضعها على الألم. مشروعية تبليل الأصبع بالريق ووضعها على التراب ثم وضعها على الألم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا. قال ابن أبي شيبة: يشفى، وقال زهير: ليشفى سقيمنا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم، هذا الحديث مشروعية هذا العمل، وهو أنه يبل إصبعه من ريقه، هذا يبل إصبعه من ريقه ثم يضعه على التراب ثم يرفعه ثم يضعه على المكان الذي يعلمه، كان يضع على الإصبع يضع على الإصبع، على الرجل على الرجل، على الرأس على الرأس، على الجبهة على الجبهة، يبل إصبعه من ريقه ثم يضعها على التراب ثم يضعها على المكان الذي يعلم منه، ويقول هذا الدعاء: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا. وهذا في كل تربة إذا كانت طاهرة، أي تربة تكون تربة طاهرة، يبل أصبعه بيده ثم يضعها في التراب ثم يرفعها ثم يضعها على المكان، على رأسه على جبهته على أصبعه على يده، وبسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. في كل تربة إذا كانت طاهرة. مشروعية النفث في الرقية. مشروعية النفث في الرقية. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن أرهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها حتى نزلوا بحي من حياء العرب فاستضافوهم فابوا ان يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي وفيه، فجعل يدخل ويقرا الحمد لله رب العالمين حتى لكانما نشط من عقال. متفق عليه. نعم، هذا الحديث في مشروعية النفث في الرقية. والنفث كما سبق هو نفخ مع ريق خفيف، النفث نفخ مع ريق خفيف، أما النفخ فليس فيه ريق، هواء بدون ريق، وأما التفل فهذا ريق بدون هواء، ريق بدون هواء يسمى تفل، هواء بدون ريق هذا يسمى نفخ. نفث نفخ مع ريق مع خفيف، نفث مع هو النفخ مع ريق خفيف. قوله فجعل يتفل ويقرأ الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة، وهذا التفل يكون بعد كل آية، بعد كل الحمد لله رب العالمين ثم يتفل ينفخ، جعل يتفل ويكرر. وهناك من كره النفث، وهناك أيضا من كره النفث عند قراءة القرآن خاصة، بعضهم كره النفث وأيضا كره النفث عند قراءة القرآن، وهذا لا وجه له ما دام ثبت النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا عائشة أنها تنفث فيه ولم ينكر عليها، فكانت تقرأ وتمسح بيده، ولو كان ممنوعا لا أنكر عليها. سماه تفلا صلى الله عليه وسلم، سماه في الحديث تفلا تجوزا. نعم، جعل يتفل، يعني تغليب، يعني تغليب، يعني انه لابد فيه ايش، لابد فيه شيء من الريق. نعم. لا بأس اذا كان مو بحربي، لا بأس بالاحسان اليه، اقول لا بأس بالاحسان اليه، كما انه يطعم ويسقى. الله تعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتحسنوا إليهم إن الله يحب المقسطين، كما أنه يطعم ويسقى ويحسن إليه. الصحابة كانوا يحسنون، عمر رضي الله عنه لما أعطاه النبي حلة أرسل بها إلى أخ له من أمه كافر في مكة، وأسوأ لما جاءت إلى أمها ترجع من رثها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي أمك، صلي أمك، فلا بأس. والآية الكريمة لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم أن تبروهم وتصلوا إليهم. أما الكفر الحربي الذي بينهم الحرب، لا، الحربي هذا ما بينه وبينه إلا القتال، لا يطعم ولا يسقى، يقتل الحربي اللي يحارب المسلمين. وأما اللي دخل بأمانة أو عهد فلا يجوز المس، من قتل معاهدا لما راح رائحة الجنة، ماله معصوم ودمه معصوم ما لم دخل بأمان ولم يعمل شيئا يخل بشرطه. مشروعية مسح الراقي الوجع بيده اليمنى. مشروعية مسح الراقي الوجع بيده اليمنى. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعضهم يمسحه بيمينه أذهب الباس، رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه. نعم، هذا الدعاء النبوي، يقول أذهب الباس، أذهب الباس، رب الناس، واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. أذهب الباس، رب الناس، واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اتفق عليه. والشاهد أن كان يعوذ بعضهم ويمسحه بيمينه، وهو يعوذ يمسحه بيمينه، هذا في زيادة مسح، كان الذي يعوذ بعضهم يمسحه بيمينه، ففي مشروعية مسح الراقي الوجع بيده اليمنى مع الدعاء، في مشروعية مسح الراقي الوجع بيده اليمنى مع الدعاء. وقوله شفاء لا يغادر سقما، يعني لا يترك ولا يبقي سقما، لأنه قد يشفى من مرضه ويعقبه مرض آخر. في الحديث مشروعية مسح الراقي الوجع بيده اليمنى مع الدعاء بهذا الدعاء شفاء لا يغادر سقما، يعني لا يترك ولا يبقي سقما، لأنه قد يشفى من مرضه ويعقبه مرض آخر. يقول شفاء لا يغادر سقما، لا يترك سقما، شفاء ما يأتي بعده مرض آخر. مشروعية الرقية لكل ما يشتكى منه. مشروعية الرقية لكل ما يشتكى منه. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل قال: بسم الله يبريك، ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، وشر كل ذي عين. أخرجه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اشتكيت؟ فقال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. أخرجه مسلم. نعم، هذه الحديث هي مشروعية الرقية الشرعية، وأنها من أسباب الشفاء لكل ما يشتكى منه. في هذا الحديث مشروعية الرقية بالشرعية، الرقية الشرعية، وأنها من أسباب الشفاء لكل ما يشتكى منه. يستحب الإنسان أن يرقي نفسه ويرقي غيره، فالإنسان يرقي نفسه ويرقي غيره. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه، كان إذا نام يجمع كفيه ويقرأ فيهما قل هو الله أحد والمعوذتين، وينفث فيهما ويمسح بهما رأسه وما استطاع من جسده، ويكرر هذا ثلاثا في كل ليلة. صلى الله عليه وسلم يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين، ثم ينفث ويمسح، أو يقرأ كل سورة؟ الظاهر أنه بعد كل سورة ينفث، يقرأ قل هو الله أحد ثم ينفث، ثم يقرأ قل أعوذ برب الفلق ثم ينفث، ثم يقرأ قل أعوذ بالناس ثم ينفث، ثم يمسح بما أنزلهم الشفاء، ثم يعيد كرر ثانية وثالثة كذلك. مشروعية الرقية للمريض مع النفس. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها. فسألت الزهري: كيف ينفث؟ قال: كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. متفق عليه. نعم، كان يضع يديه كذا ينفث بهما ثم يمسح بهما رأسه ووجهه ما استطاع. قال عائشة: كان ينفث على نفسي في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل قد كنت أنفث عليه ثم وأمسح بيد نفسه لبركتها. فسألت الزهري: كيف ينفث؟ قال: كيف ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. متفق عليه. فالحديث في مشروعية أربعة أحكام. الحكم الأول: مشروعية النفث مع الريق في رقة المريض. الحكم الأول: مشروعية النفث مع الريق في رقة المريض، وهو نفث خفيف، ريق خفيف مع النفخ. الحكم الثاني: مشروعية الرقية بالقرآن. مشروعية الرقية بالقرآن. الحكم الثالث: مشروعية الرقية بالمعوذات. الحكم الرابع: مشروعية المسح باليد بعد النفث على الوجه عند النوم. مشروعية المسح باليد بعد النفث على الوجه عند النوم وعلى الوجع للمريض، لأنه يشرع المسلم أن يقرأ الإخلاص والمعوذتين وينفث فيهما، لأنه يشرع المسلم أن يقرأ الإخلاص والمعوذتين وينفث فيهما ويمسح وجهه وما استطاع من جسده، ويكرر هذا ثلاث مرات عند النوم. إذن في مشروعية النفث مع الريق، ما يكون يعني ريق بدون هواء، ولا هواء بدون ريق، بل جمعها هواء خفيف مع ريق خفيف، بخلاف التفل فإنه ريق بدون هواء، والنفخ هواء بدون ريق، والنفث يجمع بينهما، إلا أن الريق خفيف. وهي مشروعية الرقية بالقرآن، ومشروعية الرقية بالمعوذات خاصة، خاصة المعوذة خاصة من القرآن ومن النفث مع المسح. وفي مشروعية المسح باليد، فيه مشروعية المسح باليد بعد النفث على الوجه عند النوم وعلى وجع المريض، يمسح وجهه وما استطاع من جسده وعلى المريض له، لأنه هذا يشرع المسلم أن يقرأ بها في كل ليلة ما جاء في الرقية من العين. ما جاء في الرقية من العين. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر أو سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. أخرجه مسلم. نعم، في هذا الحديث أن العين حق، وأن الإصابة بالعين شيء ثابت وموجود، وهي الرد على من أنكر الإصابة بالعين من المبتدعة والأطباء الجهلة وغيرهم. فبعض الأطباء ينكر الإصابة بالعين وهذا من جهلهم، لأنهم لا يؤمنون إلا بالماديات والحسيات التي يلامسونها، فالشيء الذي لا يعلمه ينكره، هذا باطل. وقوله كان شيء سابق القدر، سبقته العين، في دليل على إثبات القدر، وأنه لا يحصل من العين ضرر ولا يحصل شيء من الخير والشر إلا إذا سبق به قضاء الله وقدره. لو العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، العين حق، في أن العين حق، وأن الإصابة بالعين شيء وثابت وموجود. قال الله تعالى وإذا كادوا الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. لو كان شيء سابق القدر سبقته العين، إذا القدر لا يسبقه شيء، القدر من علم الله، الله تعالى علم الأشياء وكتبها في اللوح المحفوظ وقدر كل شيء، إذا ليس هناك شيء يسبق القدر. إذا دل على العين والعين حق. قل وإذا استغسلتم فاغسلوا، هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، يعني إذا عرف أن شخصا أصاب شخصا بعينه فإنه يؤمر بالاستغسال ويجب عليه أن يغسل. وجاء في السنة أنه يغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره، وهو الطرف المتدلي تحت حقه الأيمن، ثم يصب على رأس المعين وظهره من خلفه، ويكفه الإناء من خلفه فيشفى بإذن الله. ويؤمر أيضا أن يأتي ويبرك عليه ويدعو له ويرقيه، وإذا امتنع فإنه يلزم من قبل ولاة الأمور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا استغسلتم فاغسلوا. إذا عرف الشخص المعين فإنه يأتي يؤمر بإيش؟ يلزم بأن يأتي ويبرك عليه. وإذا استغسلتم فاغسلوا، الكيفية هو أنه يغسل وجهه كذا، ويغسل يديه إلى الكفين، ثم يغسل مرفقيه، ثم يغسل ركبتيه، ثم يغسل أطراف رجليه، ثم يغسل داخلة إزاره، وهو الطرف المتدلي تحت حقه الأيمن، ثم يصب على رأسه من أصابه العين، يصب على رأسه وظهره من خلف، من الخلف، ويكفأ الإناء فيشفى بإذن الله. هكذا جاء في السنة، أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه. مشروعية الرقية من العين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين، متفق عليه. نعم، في هذه مشروعية الاسترقاء من العين، والاسترقاء طلب الرقية، يعني إذا أصيب الإنسان بعين يجوز له استرقاء، يعني يطلب من يرقيه بآيات من القرآن والمعوذتين، وقل هو الله أحد وبآيات الكرسي وبالفاتحة وبالدعاء، يطلب من يرقيه بآيات من القرآن بالمعوذتين وقل هو الله أحد وبآيات الكرسي وبالفاتحة وبالدعاء. وهذا لا ينفي تمام التوكل إذا كانت الحاجة داعية لذلك وتعين طريق العلاج، لا ينفي تمام، لأن هذا من الأسباب، والتوكل يجمع أمرين، الأمر الأول فعل الأسباب المشروعة، والأمر الثاني الاعتماد على الله في حصول النتيجة، فلا ينفي تمام التوكل، بل هو إيش؟ بل هو من التوكل. مشروعية الرقية من النظرة. مشروعية الرقية من النظرة. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال استرقوا لها فإن بها النظرة، متفق عليه. فيها النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجه سعفة، والسعفة سواد في الوجه، سواد في الوجه أو صفرة أو لون يخالف لون الوجه، سفعة سواد في الوجه أو صفرة أو لون يخالف لون الوجه. ولفظ الجارية يطلق على الفتاة الصغيرة ويطلق على الأمة، وهذه لا تحتجب، فالإماء تباع وتشترى، ولهذا رأى الجارية في وجه سفعة لأنها أمة لا تحتجب، تباع وتشترى. وقول فقال استرقوا لها فإن بها النظرة، يعني أصيبت بالعين وهي عامة، فالنظرة قد تكون من عين الجن وقد تكون من عين الإنس، وهذه الحديث فيها مشروعة الرقية من العين، فإن بها النظرة يعني أصيبت بالعين وهي عامة، النظرة تكون قد تكون من عين الجن وقد تكون من عين الإنس. مشروعية الرقية من الحمى. مشروعية الرقية من الحمى. عن عائشة رضي الله عنها قالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالرقية من كل ذي حمى. متفق عليه. والحمى المراد بها ذوات السموم، المراد بها ذوات السموم من العقرب والحية، وهذا الحديث في مشروعة الرقية من الحية والعقرب وذوات السموم، في مشروعية الرقية من الحية والعقرب وذوات السموم، وكذا تكون الرقية في جميع الأدواء، لكن الرقية من العين والحمى أولى من غيرها. والحديث الآخر لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا رقية أشفى وأولى من الرقية من العين والحمى، وإلا في الرقية تكون كل مرض، لكن أفضلها من العين والحمى. لا رقية من إلا من العين والحمى، يعني لا رقية أشفى وأولى من الرقية من العين والحمى، وإلا فالرقية في كل مرض. نعم. اشترط الرقية من العين والحمى والنبلة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه في الرقى قال رخص في الحمى والنملة والعين، وفي لفظ رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى والنملة، أخرجه مسلم. نعم. الحمى ذوات السموم، الحمى ذوات السموم، والعين معروفة، والنملة قروح تخرج في الجنب، والعين الحسد، قال فلو من شر حاسد إذا حسد. الحمى ذوات السموم، والنملة قروح تخرج في الجنب، والعين الحسد. الرقية من العين الحسد، والحمى القروح، الحمى ذوات السموم، والنملة قروح. وليس المراد من حديث الحصر في هذه الثلاثة، وأما حديث لا رقية إلا من عين الحمى معناه لا رقية أشفى وأولى منها لشدة ضررهما وشدة الحاجة إلى الرقية منهما. لا رقية إلا من عين، لا رقية أشفى وأولى منها لشدة ضررهما وشدة الحاجة إلى الرقية منهما. نعم. مشروعية رقية اللذير. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نزلنا منزلا فأتتنا امرأة فقالت إن سيد الحي سليم لدغ، فهل فيكم من راق؟ فقام معها رجل منا ما كنا نظنه يحسن رقية، فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ، فأعطوه غنما وسقونا لبنا، فقلنا أكنت تحسن رقية؟ فقال ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب. قال فقلت لا تحركوها حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال ما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم معكم. متفق عليه. قول إن السيد الحي سليم، السليم هو اللذيغ، والعرب يسمون اللذيغ سليم تفاؤلا بالسلامة، وله هو سليم هو ملذوغ، لكن سمى سليم تفاؤلا بالسلامة، كما يسمون الصحراء مفازة، والصحراء مهلكة ليس مفازة لكن تفاؤلا بالفوز وقطعها بالسلامة، يسمون الصحراء مفازة تفاؤلا إيش بالفوز وقطعها بالسلامة. والمسحور يسمونه مطبوب تفاؤلا له بالطيب، وإلا هو ليس طيب مريض، لكن يسمى مطبوب يعني تفاؤلا له بالطيب. وهذا الحديث يدل على أن المهم في الرقية حضور القلب وتأمل المعنى وحسن الظن بالله تبارك وتعالى. فهذا الرجل كان ما يعرف إلا الفاتحة، ومع ذلك رقاه، ففيها أن المهم في الرقية حضور القلب وتأمل المعنى وحسن الظن بالله تبارك وتعالى. قال قام معه رجل ما كنا نظنه يحسن الرقية، فرقاه بفتح الكتاب فبرى، فأعطونا غنما وسبقونا فيه. إذن وفي دليل على جواز أخذ الأجرة في الرقية والدواء والعلاج، وكذلك التعليم، تعليم القرآن لا بأس بأخذ الأجرة في الحديث إن حق الله تعالى كتاب الله، فيجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والأجرة على طب التطبب والأجرة على الرقية، كل هذا لا بأس به. مشروعية الرقية من السحر. مشروعية الرقية من السحر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، قالت: حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا ثم دعا ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ جاءني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة. قال: وجف طلعة ذكر. قال: فأينه؟ قال: في بئر ذي أروان. قالت: فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه ثم قال: يا عائشة، والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين قالت: فقلت: يا رسول الله، أفلا أحرقته؟ قال: لا، أما أنا فقد عافاني الله، وكرهت أن أثير على الناس شرا، فأمرت بها فدفنت. متفق عليه. نعم، هذا الحديث فيه إثبات السحر، وهو القول الحق الذي على السنة والجماعة، خلاف المعتزلة الذين أنكروا وجود السحر وأنكروا خوارق العادات التي تجري على أيدي السحرة، وكذلك الخوارق التي تجري على أيدي الصالحين، كلها أنكرها المعتزلة. يقول لي: ألا تلتبس بمعجزات الأنبياء. المعتزلة يقول: ما في سحر ولا في خوارق ولا في كرامات. فهذا الحديث فيه إثبات السحر خلاف المعتزلة، أنكر وجود السحر، أنكر الخوارق العادات التي تجري على يدي السحرة، وكذلك الخوارق التي تجري على يدي الصالحين. والسحر له أنواع متعددة، والذي حصل النبي صلى الله عليه وسلم من جنس المرض الذي يتعلق بالجسد ولم يتعلق بقلبه ولا فؤاده ولا بتبليغه الدعوة، وإنما من جنس المرض الذي يتعلق بالجسد، فيخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، يخير أن وطئ زوجته ولم يطعها، ولا يتعلق سحره بعقله ولا بعصبته ولا بتبليغه الرسالة. إذن السحر أنواع، فهذا نوع من الذي صاب النبي نوع من المرض، إنه يخير أن يفعل الشيء ولا يفعله، ولا يتعلق بعقله ولا بعصبته ولا بتبليغه الرسالة. وفيه أن الله تعالى شفى نبيه عليه الصلاة والسلام من هذا السحر وعافاه منه بسبب دعائه، فقد دعا ثم دعا ثم دعا. وفيه أنه يجب اللجوء إلى الله والتضرع إليه ودعاؤه عند الكرب والمصائب، يعني يجب اللجوء إلى الله والتضرع إليه ودعاؤه عند الكربات والمصائب وفي كل وقت. وهي لدي على الرقية تنفع في حل السحر ولو لم يحرق السحر. ولهذا لما قال عائشة رضي الله عنها: أفلا أحرقته؟ قال: أما أنا فشفى لله، يعني بدون إحراق. وإذا أحرقه زال، إذا أحرقه واستخرجه زال السحر. وفي أن الرقية تنفع حتى ولو بدون إحراق، الرقية والدعاء واللجوء إلى الله ينفع ولو بدون إحراق. نعم، توجيه ما ورد في ترك التداوي بالرقى والكي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط، والنبي ليس معه أحد، حتى رفع لي سواد عظيم. قلت: ما هذا؟ أمتي هذه؟ قيل: بل هذا موسى وقومه. قيل: انظر إلى الأفق، فإذا سواد يملأ الأفق. ثم قيل لي: انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء، فإذا سواد قد ملأ الأفق. قيل هذه أمتك، ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. ثم دخل ولم يبين لهم، فأفاض القوم وقالوا: نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله، فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام، فإنا ولدنا في الجاهلية. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال عكاشة بن محصن: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ قال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. نعم، هذا الحديث في أوصاف 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأن 4 أوصاف. الوصف الأول قوله: لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية، فالهمزة والسين والتاء للطلب. يسترقون، استرقى الهمزة والسين والتاء، الهمزة والسين والتاء للطلب، أي لا يطلبون أحد يرقيهم. والثاني قوله: ولا يكتوون، يعني لا يتداون بالكي والرقية، ولا يسترقون ولا يتطيرون، ولا يكتوون ولا يتطيرون، يتشاءمون يعني يتشاءمون بالطيور وغيرها من الأماكن أو الأشخاص أو الأزمان، وعلى ربه يتوكلون. لا يسترقون، لا يطلبون أحد يرقيهم، ولا يتطيرون، لا يتشاءمون بالأمكنة أو الأزمنة أو الأشخاص أو الطيور وغيرها، ولا يكتوون، لا يتداون بالكي، وعلى ربهم يتوكلون، يعتمدون على الله. هذه أوصاف 70,000 الذين يدخلون بغير حساب ولا عذاب. 4 أوصاف: لا يسترقون، لا يطلبون أحد يرقيهم، ولا يتطيرون، لا يتشاءمون، ولا يكتوون، لا يستعملون الكي في العلاج، لا يتداون بالكي، وعلى ربهم يتوكلون. فصار الرقية هل تحل بشرط 70,000؟ نعم، تحل بشرطين. الشرط الأول أن يعتمد، يعني لا تحل بشرط 70 بشرطين: الشرط الأول أن يعتمد على الله ولا يلتفت قلبه إلى الراقي، والشرط الثاني أن تتعين طريقة للعلاج بحيث لا يجد غيرها، يعني يحتاج إلى ذلك. فإذا تعين طريقا للعلاج فلا تحل، لأن أمر أسماء أن تسترقي لأولاد جعفر من العين، فإنها تسرع إليهم. وكذلك الكي لا يخل بشرط 70,000 إذا تعين طريقا للحلاج ولم يجد غيره، واستعمل الوسائل والأسباب الأخرى ولم تنجع، وتعين الكي طريق العلاج، كما يقال آخر الطب الكي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كوى وأمر بالكي وقال إن الشفاء فيه. فإذا الرقية لا تخل بشرط 70,000 إذا تعين الطريق للعلاج ولم يجد غيرها واعتمد على الله ولم تتقلبه إلى الراقي. والكي لا يخل بشرط 70,000 إذا تعين طريق العلاج ولم يجد غيره، واستعمل الوسائل والأسباب الأخرى ولم تنجع. في هذا نكون قد انتهينا. هذه الجلسة هذه طويلة عن جلستي هذه. وفق الله الجميع طاعته، وثبت الله الجميع هداه. إن شاء الله بعد ما تلقح تطبع إن شاء الله. وكذلك أيضا الدورة التي سبقت في الأدعية والأذكار، سميها طب القلوب مما جاء على الأم الغلوب، وسيضاف إليها إضافات إن شاء الله. ثم تحدد جلسة أيضا الإضافات والاستفسارات إن شاء الله. وفق الله الجميع طاعته، وثبت الله الجميع هداه، وصلى على محمد وعلى آله.